بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مراي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب، في كتاب الصلاة في باب صلاة أهل الأعذار في الجمع، قال رحمه الله: ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، ولو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى أو بآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح. قال رحمه الله: فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط للصحة، أي لصحة الجمع، اتحاد الإمام والمأموم. قوله رحمه الله: ولا يشترط للصحة، المؤلف رحمه الله نفى ذلك لوجود الخلاف، لأن القاعدة عند المصنفين أنهم لا ينفون شيئا لو لم يذكر لعلم إلا لأحد أمرين: إما لوجود خلاف، وإما رفعا أو دفعا للتوهم. لا ينفون شيئا لو لم يذكر لعلم إلا لأحد أمرين: إما لمقابل ما قيل من الخلاف، أو لرفع التوهم. فقول المؤلف هنا: ولا يشترط للصحة، لو لم يذكر ذلك لعلم أنه ليس شرطا لأنه لم يشترطه. قال: ولا يشترط للصحة، أي لصحة الجمع، تقديما أو تأخيرا، اتحاد الإمام والمأموم، يعني في الصلاتين المجموعتين، لأن لكل صلاة حكم نفسها وهي منفردة بنيتها، فلا يشترط اتحاد الإمام والمأموم. فرع على ذلك قال: فلو صلاهما خلف إمامين، أي صلى المجموعتين خلف إمامين، صلى المغرب خلف إمام والعشاء خلف إمام، كذلك أيضا أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، كما لو صلى صلاة المغرب إماما وأتم به زيد، وصلى صلاة العشاء إماما وأتم به عمرو وجمع، فإنه يصح لما تقدم من أن كل صلاة لها حكم مستقل. وإنما نفى المؤلف ذلك كما تقدم لوجود الخلاف، فإن بعض العلماء قال: يعتبر اتحاد الإمام والمأموم، يعتبر أي يشترط اتحاد الإمام والمأموم، لكن هذا القول فيه نظر، لأن الأصل عدم المانع. قال: أو خلف من لم يجمع، يعني صلى خلف من لم يجمع، يعني من لا يباح له الجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، كما لو صلى صلاة الظهر منفردا ثم وجد جماعة يصلون صلاة العصر فصلى معهم، أو صلى بمن لم يجمع، يعني صلى الصلاتين المجموعتين بمن لم يجمع، إما في كليهما أو في إحداهما. يقول المؤلف: صح لأن كل صلاة لها حكم نفسها. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في صلاة الخوف. صلاة الخوف الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته، من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته، لأن الأصل وهي الصلوات الخمس مشروعة ولو بلا خوف. واعلم أن إضافة الشيء إلى سببه تارة تكون باعتبار أصله، كتحية المسجد، فدخول المسجد سبب لأصل الصلاة لا لوصف الصلاة، لأن صفة تحية المسجد لم تخرج عن بقية الصلوات، وتارة تكون إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته، من باب إضافة الشيء إلى سبب باعتبار صفته، كصلاة الخوف، لأن كونها على هذه الصفة المعينة سببه الخوف. لكن أصل مشروعية صلاة الفجر والظهر والعصر ليس سببه الخوف. وتارة تكون إضافة الشيء إلى سبب باعتبار أصله ووصفه، يعني باعتبار الأمرين، كصلاة الكسوف، لأن سبب مشروعيتها هو الكسوف، ولها صفة معينة تتميز بها عن بقية الصلوات. وقوله باب وقوله صلاة الخوف، الخوف من صلاة أهل الأعذار، والأعذار التي تختلف بها الصلاة كمية أو كيفية ثلاثة: المرض والسفر والخوف. الأعذار التي تختلف بها الصلاة كمية أو كيفية ثلاثة: المرض والسفر والخوف. فالمرض يغير هيئة الصلاة كيفية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهنا تغيرت الصفة، تغيرت هيئة الصلاة من حيث الكيفية. والسفر يغير الصلاة كمية، فيصلي الرباعية ركعتين. والخوف يغيرها كيفية، وإذا كان في سفر غيرها كمية وكيفية، إذا كان في سفر غيرها كمية وكيفية. والخوف ضد الأمن، والمراد بصلاة الخوف كيفية أداء الصلاة حال الخوف، كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو، لا أنها صلاة مستقلة تشرع بسبب الخوف. فهمتم؟ إذن صلاة الخوف المراد بذلك كيف تؤدى الصلاة حال الخوف، لا أنها صلاة مستقلة تصلى عند الخوف. وقد أنزل الله تعالى مشروعية صلاة الخوف سنة 6 من الهجرة، وأول غزوة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف هي غزوة ذات الرقاع، في قول لبعضهم، والراجح أن أول غزوة صلاها، يعني صلى صلاة الخوف، هي غزوة عسفان، وكانت قبل خيبر. أما غزوة ذات الرقاع فكانت بعد خيبر، والأصل فيها قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية. ومشروعية صلاة الخوف لها حكم وفوائد، فمنها أولاً رحمة الله عز وجل بعباده والتخفيف عليهم، ومنها أيضاً تحصيل مصلحة فعل الصلاة في وقتها، بحيث أن الصلاة لا تؤخر بل تفعل في وقتها، لكن على هيئة معينة أو على صفة معينة. وثالثاً أخذ الحذر، أخذوا الحذر، أن يأخذوا حذرهم من عدوهم، بحيث أنهم يفوتون عليه الفرصة لئلا يباغتهم ويهجم عليهم. ولهذا قال الله تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ومن حكم ذلك أيضا بيان عظم الجهاد في سبيل الله وبيان أهميته، حيث أنه اغتفر وسومح لأجله بالإخلال ببعض شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله في صلاة الخوف على أمرين: الأمر الأول أنه يجوز للجيش أن يصلوها بإمامين، كل طائفة بإمام، أو لو كانوا أكثر 5 طوائف حسب المصلحة. وثانيا، الأمر الثاني مما اتفق عليه العلماء، أنه إذا اشتد الخوف وتعذر الجماعة، يعني تعذر أن يصلوا جماعة، فإنهم يصلونها فرادا في أماكنهم وفي خنادقهم ونحو ذلك. وأما صلاة الخوف بجماعة فتجوز بكل صفة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها 16 نوعا، والمشهور من ذلك 6 صفات أو 7 صفات، وسنذكر بعضها. وقد اختار الإمام أحمد رحمه الله، اختار حديث سهل بن أبي حثمة الذي رواه عنه صالح بن خوات، قال: أما حديث سهل فأنا أختاره. وإنما اختاره رحمه الله لأسباب: أولاً أن هذه الصفة هي الموافقة لما جاء في القرآن كما سيأتي، وثانياً أنها أحوط للصلاة، وثالثاً أنها أحوط للحرب، ورابعاً أنها أتقى للعدو، أنها أتقى للعدو. وهذه الصفة صورتها أن يقسم الإمام الجيش إلى طائفتين: طائفة تصلي معه، وطائفة تحرس. فإذا صلى بمن معه ركعة قام إلى الركعة الثانية وثبت قائما، وأتمت الطائفة التي معه أتموا لأنفسهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد أتموا لأنفسهم ركعة، ثم جلسوا للتشهد معه وسلم بهم. فهمتم؟ صورتها أن الإمام أو قائد الجيش يقسم الجيش إلى قسمين: طائفة تكون معه، وطائفة تكون وجاه العدو، فيصلي بمن معه ركعة، يكبر فيركعون معه ويسجدون معه، فإذا قام إلى الركعة الثانية ماذا يصنعون؟ هم يقومون ويأتون بركعة فيقضون قبل سلام الإمام وينصرفون، ثم يثبت الإمام قائما لوحده وحده، ثم تأتي الطائفة الثانية فيدخلون معه في الركعة ماذا؟ الثانية، فيصلي بهم الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد إذا رفع من السجدة الثانية في الركعة الثانية هم لا يجلسون، يقومون ويأتون بركعة، ثم يجلس ينتظرهم ويسلم بهم. هذه الصفة هي الموافقة لقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى أن قال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فالطائفة الأولى أدركت الصلاة مع الإمام حكما لا حقيقة لقوله: فلتقم طائفة منهم معك. والطائفة الثانية أدركتها حقيقة وحكما، لأن صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في الركعة الأولى وحكما في ركعتها الأخيرة، ولهذا قال: فليصلوا معك. ولأن الطائفة الثانية كبرت مع الإمام وسلمت معه، والطائفة الأولى كبرت مع الإمام وسلمت لأنفسها. ثم قال عز وجل في الآية الكريمة: وليأخذوا في الأول، قال وليأخذوا أسلحتهم، قال في الطائفة الأولى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وفي الطائفة الثانية قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وذلك الحكمة من ذلك أن الطائفة الثانية قد يكون العدو عرف أنهم يصلون فربما تأهب للهجوم عليهم فأمروا بزيادة الحذر، بخلاف الطائفة الأولى فإن العدو قد يكون غافلا، وهذا من بلاغة القرآن. هذه الصفة، هذه الصفة خالفت صلاة الأمن من وجوه. أولا أن الطائفة الأولى تنفرد عن الإمام قبل سلامه، أن الطائفة الأولى تنفرد عن الإمام قبل سلامه. والأمر الثاني أن الطائفة الثانية تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام. والثالث من المخالفة تطويل الركعة الثانية عن الأولى، لأن الإمام يثبت قائما فستكون الركعة الثانية بالنسبة له أطول من الأولى، وهذا مخالف من حيث الأصل لصلاة الأمن. لكن ننظر، أما الأول وهو انفراد المأموم عن الإمام قبل سلامه فهذا في الواقع عند التأمل لم تنفرد به صلاة الخوف، بل هو جائز حتى في صلاة الأمن. ولهذا لو طرأ عذر للمأموم فله أن يفارق إمامه، فله أن يفارقه إذا كان يطيل إطالة خارجة عن السنة، أو كان لا يطمئن في صلاته، أو طرأ على المأموم عذر كما لو هاجت معدته أو أحس بدوران في رأسه فنوى المفارقة، فله ذلك. إذن انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه نقول لم تخرج صلاة الخوف عن صلاة الأمن، لأنه يجوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه إذا كان هناك عذر، سواء كان هذا العذر يتعلق بالإمام أم يتعلق بالمأموم. فلو أن شخصا مثلا صلى خلف إمام وأطال الصلاة إطالة تخرج عن السنة فله أن ينوي الانفراد كما في حديث معاذ. وكذلك أيضا لو كان يعجل عجلة تمنعه من فعل ما يجب فانفرد فله ذلك، أو حصل له عذر بأن مثلا هاجت معدته ونوى الانفراد. وأما الأمر الثاني وهو قضاء الطائفة الثانية ما فاتها قبل سلام الإمام فهذا لا نظير له في صلاة الأمن، لا نظير له في صلاة الأمن. وأما الثالث وهو إطالة الركعة الثانية عن الأولى فهذا أيضا لم تخرج صلاة الخوف عن صلاة الأمن فيه، فله نظائر، منها سبح والغاشية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة سبح والغاشية والجمعة والمنافقون، والغاشية أطول من المنافق، والغاشية أطول من سبح، والمنافقون أطول من الجمعة. ولهذا قال أهل العلم السنة للإمام أن يطيل، أن يجعل الثانية الركعة الثانية دون الأولى إلا يسيرا كسبح والغاشية. والوجه الثاني أو الوجه الأول من صلاة الخوف، ويعنون به حديث سهل بن أبي حثمة. هذه صفة. الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف أن يقسم الإمام أو قائد الجيش الجيش إلى قسمين أو إلى طائفتين، طائفة تكون تجاه العدو ومقابل العدو تحرس، وطائفة تصلي معه ركعة ثم ينصرفون وهم على صلاتهم، ينصرفون وهم على صلاتهم تجاه العدو، ثم تأتي الطائفة التي تحرس فتصلي مع الإمام الركعة الثانية التي بقيت، فإذا سلم قضت ما بقي من صلاتها، ثم ذهبت تحرس، ثم ترجع الطائفة الأولى التي صلت مع الإمام الركعة الأولى، يرجعون فيكملون ما بقي من صلاتهم وهو ركعة، ثم تسلم. هذه الصفة من صفات صلاة الخوف تخالف الصفة الأولى بأن الطائفة الأولى ذهبت تقاتل وهي على صلاتها، مع أنها سوف تتحرك كثيراً وتستدبر القبلة، ولكن رخص في ذلك للضرورة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله رجح الصفة الأولى التي هي حديث سهل بن أبي حثمة، أولاً أنها أقل حركة، وثانياً أن فيها تمام الاقتداء بالإمام، وثالثاً أن فيها مزايا لكل من الطائفتين، فالطائفة الأولى تدرك معه التحريم وتسلم وهو في صلاته، والطائفة الثانية تدرك معه الصلاة حقيقة وحكما. هاتان صفتان. الصفة الثالثة أن يجعل الإمام أو القائد الجيش صفين، أن يقسم الإمام أو الجيش أن يقسم الإمام أو القائد الجيش إلى صفين، يجعلهم صفين ويصلي بهم إماما، صفا أول وصفا ثاني، فيكبر بهم ويركعون معه جميعا الأول والثاني، وإذا سجد سجد معه الصف الأول، يسجد مع السجدة الأولى ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية فيسجدون معه. فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية سجد الصف المؤخر، لأنه تأخر عن الإمام بماذا؟ بالسجود، فيسجدون سجدتين ثم يقومون، وحينئذ يتأخر الصف المقدم ويتقدم الصف المؤخر، انظر العدل، فيركع بهم جميعا، وإذا سجد سجد معه الصف الأول الذين كانوا في الركعة الأولى في الصف الثاني، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ثم سلم بهم جميعا. فهمتم هذه؟ إذن الإمام قائد الجيش يجعلهم صفين، صفا أول وصفا ثاني، فيركعون معه جميعا، وإذا سجد سجد معه الصف المقدم الأول، فإذا قام إلى الركعة الثانية ماذا؟ سجد الصف المؤخر ثم قاموا، فتتغير الأماكن، الصف الأول يتأخر والصف الثاني يتقدم، فإذا ركع ركعوا جميعا، إذا سجد سجد معه ماذا؟ الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى والصف الثاني. هذه صفة. الصفة الرابعة أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة كاملة ركعتين ثم يسلم، فالأولى تكون له فريضة والثانية تكون له نافلة، فيقسم الجيش إلى قسمين فيصلي بطائفة ركعتين ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية بعد ذهاب الطائفة الأولى فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم. هذه الصفة وهي أن يصلي بكل طائفة ركعتين هي لم تخالف القواعد على المذهب إلا في مسألة واحدة، وهي ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن صلاة الإمام بالطائفة الثانية إيش؟ نفل، فهو متنفل، وقد أخذ الإمام أحمد رحمه الله بهذه الصفة، وهو مما استثني على المذهب، يعني استثنوا من ائتمام المفترض بالمتنفل، قالوا إلا إذا صلى بهم صلاة الخوف في الوجه الرابع فيستثنون ذلك، واستثنوا أيضا إذا أتم مفترض بمتنفل بحسب اعتقاد المأموم، إذا تم مفترض متنفل بحسب اعتقاد المأموم، كما لو صلى العيد خلف إمام يعتقد أن صلاة العيد سنة وهو يرى أنها فريضة. مفهوم؟ يعني الإمام الذي يصلي بالناس العيد يعتقد أن صلاة العيد سنة وأنت تعتقد أن صلاة العيد فرض، فصليت خلفه يقول تصح الصلاة في هذه الحال مع أنها ائتمام مفترض بمتنفل، لكن هنا يقول بحسب اعتقاد المأموم، بحسب اعتقاد المأموم. الصفة الخامسة التي تذكرها والأخيرة هي أن يصلي الإمام الرباعية المقصورة تامة، فتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء، فتكون الصلاة للإمام تامة ولهم مقصورة، وقد جاء هذا في حديث جابر في الصحيحين، فيصلي ركعتين، فإذا جلس التشهد الأول تشهدوا وسلموا، ثم تدخل معه الطائفة الثانية في إيش؟ الركعة الثالثة، فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم هذه خمس صفات من صفات صلاة الخوف. والموفق رحمه الله في المغني كأنه يميل إلى الصفة الرابعة، أن يصلي بكل طائفة ركعتين، قال لأنها قليلة الكلفة ولا يحتاج فيها إلى أن يفارق المأموم الإمام، ليس فيها إلا أن الإمام في الثانية يكون متنفلا يؤم مفترضين. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على المتن إن شاء الله.